بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني، بل هذا المجلس الثالث في مذاكرة هذه الرسالة، حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الغيهبي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. نعم، هذه الجملة في كيفية الطلب، طلب العلم وكيفية تلقيه وأخذه، عقد لها الشيخ هذا الفصل الثاني لأهمية ذلك، لئلا يضطرب طالب العلم ويتخبط ولا يعرف كيف يسير في عبادة العلم، لأن العلم أطول العبادات. وذكر رحمه الله في هذه الجمل الثلاثة التي نقلها عمن قبله، عن ابن جماعة وغيره، أنه لا بد من حيازة الأصول ليروم طالب العلم الوصول. فمن لم يؤسس علمه على أصل يضيع، ويصير العلم في قلبه ثقافة، ويصير مجرد مطالع. أما من أتقن الأصول فإنه يصل، ومن حرم، من لم يتقن الأصول يحرم الوصول، كما قالوا ابن رسلان أو ابن أرسلان، قال: من رام العلم جملة ذهب عنه العلم جملة. وازدحام العلم في السمع مظنة لماذا؟ لعدم الفهم. وهذا أمر مجرب، فإنه إذا تزاحم على طالب العلم يأخذ من هذا الشيء ومن هذا الشيء من غير أصل يعتمد عليه ومنهج يترقى فيه ويتدرج فيه، فإنه في الغالب أنه ينحرف ويضل ولا يحصل علما. وهذا من أعظم المزالق التي يقع فيها طلاب العلم، وهو اضطرابهم في أول تلقيه فلا يأخذونه عن أصوله الصحيحة. هذه المسألة مسألة مهمة بدأ بها الشيخ في هذا الفصل فيما يتعلق بضبط الأصول. نعم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج. نعم، قوله عن شيخ متقن، قد لا يتيسر الشيخ المتقن بهذا الوصف وبمعناه عند أهل العلم بوصف الإتقان، وإنما يكون متقنا لما يدرسه، عالما به، سواء كان من أهل الأداء أو من العربية أو من مبادئ الفقه. أما أن يكون متقنا لكل شيء فهذا صعب ومتعذر. ثم أشار إلى التلقي فيه، وهذا أعظم كتاب وهو القرآن، تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الله بواسطة جبرائيل. وأشار الشيخ إلى مزلق مهم، وهو: من أخذ عن الكتب من غير شيخ يأخذ عنه وإن أوتي فهما، فإنه في الغالب ألا يوفق للتأسيس والتأصيل، وإنما يكون جماع معلومات تزل أفهامه ومراميه وهو لا يشعر بذلك. ولهذا قالوا: من كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. نعم. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. الأمر الأول حفظ مختصر فيه. الأمر الثاني ضبطه على شيخ متقن. الأمر الثالث عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. الأمر الرابع لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. الأمر الخامس اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. الأمر السادس جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. نعم، ذكر رحمه الله بين يدي هذا الأصل في التأسيس وحيازة الأصول أمورا. الأول أن تحفظ مختصرا في هذا الفن الذي تطلبه، فإن كان فنك الذي تطلبه وتدرسه الفقه ليكن في قلبك مختصر. والناس في بلادنا كانوا على ضربين بتفقههم ابتداء بفقه مذهب الإمام أحمد، فمنهم من يعتني بزاد المستقنع اختصار المقنع للشيخ منصور الحجاوي شرف الدين، ومنهم من يعتني بدليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. فهذا أصل يعتمد عليه ويتأسس فيه، وقال يحفظه، لأن العلم إنما هو بالحفظ، والحفظ وسيلة وليست غاية. الحفظ في العلم وسيلة لضبطه ومراجعته، ويعود إليه طالب العلم. المعلومات تنسى، أما المحفوظ إذا روجع وعوهد فإنه في الغالب لا ينسى. وقوله ثانيا يكون هذا الحفظ على شيخ متقن لهذا المتن المختصر، يعني عارفا له، يحل ألفاظه، يصحح عليه، يدلل له، يمثل. ثالثا أن لا يشتغل بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل ضبط وإتقان أصله. فلا يصلح مثلا في الفقه أن يشتغل بكتب الخلاف قبل أن يؤسس نفسه على مذهب وقول واحد، لأن هذا مدعاة لماذا؟ للتشتت والاضطراب ثم العطب وعدم الاستمرار. ذكر الشيخ رابعا أن لا ينتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب. بدأ مثلا بدليل الطالب ومضى فيه، وأهل بلده اشتهر عندهم زاد المستقنع، أو الشيخ الذي كان يقرأ عليه في الدليل انتقل، والدرس المنعقد في بلده بزاد المستقنع، فهنا هذا موجب انتقاله، وليكن انتقاله بعد انتهائه من باب أو من فصل. لماذا؟ لتبقى أصول ذلك الباب في قلبه ثم أصول الباب الثاني. فإذا كان ينتقل من متن إلى آخر قبل أن يتمه أو يضبطه أو يحفظه، فإن هذا يفضي به إلى الضجر والإملال. ذكر الشيخ خامسا أن تقتنس أيها الطالب وأنت تدرس هذا المختصر الفوائد العلمية والأصول. سادسا أن تجمع نفسك، تجمع همتك للتحصيل طلب الترقي في العلم، وهذا إنما يتأتى بالاستمرار والمراجعة وعدم استعجال الثمر، وعندئذ تنتقل من متن إلى آخر حتى تبلغ ما فوقه إلى أن تفيض إلى المطولات في هذا الفن، وأنت بخطى ثابتة وبعقلية راشدة وبتدرج ملائم لك ولذهنك. نعم. وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. نعم. لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدمة هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. نعم. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. بماذا يبدأ؟ ذكر ابن العربي أنه يبدأ بالكتابة والرسم وتعلم الحساب، ينتقل منه للقرآن. خالفه ابن خلدون صاحب المقدمة فقال فليعتني بالقرآن، ولا مانع من الجمع بين هذا وهذا، يعلم الكتابة والقراءة ومبادئ الحساب وهو في الكتاب وفي الصغر، مع العناية بالقرآن حفظا وضبطا وتلاوة، ليقيم لسانه أولا ثم يحفظه، لأن الطالب في الحجر يمكن ضبطه وبعد البلوغ يصعب جبره. دل على أن القرآن والعناية به المستحب لدى أهل العلم أن تكون قبل البلوغ، أي في الصغر في حال المراجعة. قد يقول قائل الصحابة رضي الله عنهم ما حفظ القرآن إلا على كبر، نقول لأنهم دخلوا في الإسلام على كبر، ولأن القرآن ما نزل جملة واحدة وإنما نزل متدرجا. ومنه قول عبد الله بن عمر كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نحفظها ونعلمها ونعمل بما فيها من العلم، لأنه نزل عليهم متدرجا، فهذا يناسب مقامهم وحالهم، والأول يناسب حال الناس بعد ذلك. هل يجمع طالب العلم بين فنين؟ الأفضل أن لا يجمع بين فنين إلا إذا قدر على ذلك، إلا إذا قدر على ذلك قدرة ذهنية أو خوف فوات العالم الذي يأخذ منه. وفي زماننا هذا جرب أن يأخذ العلم، أن يأخذ طالب العلم أكثر من فن، لكن من خلال مختصراته، فيقرأ في الحديث الأربعين والعمدة، يقرأ في الفقه الدليل للطالب أو زاد المستقنع، أو التفسير الآن للبعلي في فقه الحنابلة، يقرأ في التوحيد ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، يقرأ في الواسطية في الصفات ومسائل العقيدة الأخرى، العقيدة الواسطية، وهكذا تكون القراءة على هذا النحو متدرجة بأصول كل فن، ولو اجتمعت على الطالب كما في المدارس والمعاهد وما بعدها من الجامعات. نعم. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلية في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. ما ذكره الشيخ بكر هو الذي كان معمولا عند المشايخ في بلادنا، يبدأ بالمختصر، فإذا انتهى منه انتقل بعد ذلك إلى ما هو أمتن منه، فينتقلون إلى المقنع، ومنهم من ينتقل إلى المنتهى، ومنهم من يقرأ في الإقناع، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى كتب الخلاف العالي. ولا يرضى أهل العلم للطالب في الطبقة الأولى أن يجلس مع الطبقة الثانية، ولا في الثانية يجلس مع الطبقة الثالثة، لا منع منهم عن التحصيل، ولكن دفعا للتشويش والاضطراب، لأن الأوائل لم يتأسسوا، فكيف تعطيه قولين أو أكثر وهو لم يتأسس؟ وهذا لمصلحة هذا الطالب في الغالب الأعم. من الطلاب من هو نابغة، والنوابغ وهم شديدوا الذكاء والفطنة حالهم ليس كحال عامة الطلاب، فيراعى في هؤلاء ما يناسبهم وفي النوابغ ما يناسبهم. نعم. وهذا كلام الشيخ ينطبق على التعليم الجامعي الأكاديمي. تعليم الجامعي الآن أخذ من هذا المنهج في جملته، لهذا التدرج ابتدائية ثم متوسطة ثم ثانوية ثم جامعية، فهذا نوع تدرج، والمناهج أو المواضع على هذا التدرج المناسب للسن والذهن. أي نعم. واعلم أن ذكر المختصرات في المطولات التي يؤسس عليها الطلب عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف. واعلم أن ذكر المختصرات في المطولات، أي بعد المختصرات. نعم. واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ يختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. هذا الذي أشار للشيخ مهم. مثلا في البلاد في الجزيرة لهم منهج، وأهل الحديث والمتفقهة في المذاهب في الهند لهم منهج، والمغاربة لهم منهج يقرب من منهجهم الشناقطة في القطر الموريتاني. فيراعى في هذا حال البلاد وحال أهلها. عند المغاربة يعنون بنظم العلم نظما رجزيا ليسهل حفظه. هذه المسألة قليلة عند المشارقة، قليلة عندهم، ولهذا الغالب في المحفوظ عندنا هو المنثور، والغالب في المحفوظ عندهم هو المنظوم. والمحفوظ نظما أو نثرا إنما هو وسيلة لتثبيت العلم في قلب متلقي. وشار الشيخ إلى حال الطالب في نفسه من حيث شدة ذكائه أو توسطه، توقد ذهنه أو بروده، قوة استعداده أو ضعفه، وهذا كما قلنا يناسب لكل هذا ما يناسبه. نعم. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة في الكتاتيب والأخذ، يعني في بلاد المملكة العربية السعودية في الجزيرة، ولا سيما قطر بلاد نجد يذكر هذه الحال على جهة الوصف. نعم. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. نعم، المراحل الثلاث أو الطبقات الثلاث: الطبقة الأولى المبتدئون، الطبقة الثانية المتوسطون، والطبقة الثالثة المتمكنون ويسمون بالمنتهين. تأهل وانتهى فله حال في الطلب والتعليم والمباحثة تختلف عن حال المتوسط وعن حال الطبقة الأولى في المبتدئين. وغالبا بعد الكتاتيب معرفة القراءة في قاعدة البغدادية ومعرفة الرسم يبدأون بالقرآن حفظا له، وربما أضافوا مع القرآن شيئا من العلم بحسب المتيسر له. نعم. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، وأربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في توحيد العبادة. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية، ثلاثتها لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها. ذكر الشيخ التدرج هنا بحسب الفنون لا بحسب الطالب نفسه. فإذا أتينا توحيد العبادة يبدأ بثلاثة الأصول وأدلتها، ثم القواعد والقواعد الأربعة يحفظ ألفاظها ويفهم معانيها، ثم ينتقل بعدها إلى كشف الشبهات، ثم ينتقل بعدها إلى كتاب التوحيد، وكلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي الحنظلي التميمي رحمه الله، توفى عام 1206. ومنهم من يقدم كتاب التوحيد على كشف الشبهات، وهذا هو الأنسب، لأن كشف الشبهات ذكر فيه الشيخ المجدد 13 شبهة، وهذه الشبهة إنما تناسب الطالب أن يدرسها ويكشفها إذا تأسس وترسخ في هذا الباب. ذكر الشيخ بعدها فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات يبدأ بالعقيدة الواسطية، يحفظ ألفاظها ويتفهم في معانيها، ثم العقيدة الحموية تسمى الحموية الكبرى تمييزا لها عن الصغرى، ثم التدمرية. كل هذه الثلاث لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية حران، توفى عام 728. هذا التدرج يجعله يرسخ في هذا الباب. ثم بعدها في الطحاوية وشرحها وأميز وأحسن شروحها شرح ابن أبي العز علي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي، توفى عام 796. فإنه ضمن في هذا الشرح المعتبر عند أهل العلم كلام العلماء المحققين، وأجرى وأخلى شرحه وجرده من البدع والمحدثات في الغالب الأعم. بهذا يتأسس في هذا الفن فن العقيدة. والشيخ إنما ذكر هذا على جهة التمثيل لا على جهة الحصر، وذكره أيضا على جهة الوصف لما هو معمول به في بلادنا المملكة العربية السعودية. نعم. وفي النحو الآج الرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم قطر الندى لابن هشام، وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. نعم، في النحو يبدأ بالآج الرومية للشيخ علي بن آج الروم الصنهاجي البربري، فإنه مختصر مبارك لله دره فيه، اشتغل به المشارقة والمغاربة، يحفظ ألفاظه. ثم بقطر الندى، ثم بملحة الإعراب الحريري صاحب المقامات، ثم بقطر الندى وبل الصدى، وبعدها يقرأ ألفية ابن مالك. ومنهم من يبدأ بالآج الرومية بعد القاعدة البغدادية، الآج الرومية ثم قطر الندى ثم الألفية، ومنهم من يجعل الملحة بدل الآج الرومية حسب ما يوصيه به شيخه. بهذا يحصل الأصل في هذا الفن فن النحو. وذكر الشيخ في الألفية، ألفية أبي عبد الله بن مالك، أنه يطالع شرحها لابن عقيل، لأن شرح ابن عقيل أيسر وأسهل من شرح ابن هشام. وعلى كل حال الشروح هذه تفتح ما استغلق، تضرب الأمثال وتأتي بالشواهد والإعراب وما يتعلق به. هنا يشاور الطالب في هذا شيخه الذي يأخذ عنه. نعم. وفي الحديث الأربعين للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. نعم. في الحديث جرى العمل على قراءة الأربعين النووية وتتمة ابن رجب عليها في 52 حديثا، وهذا الذي كان يكرره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. ثم عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، حيث اختصر في عمدته على ما جاء في الصحيحين أو أحدهما مرتبا على الأبواب الفقهية. ثم بلوغ المرام، وأميز من بلوغ المرام وأحسن ترتيبا وعناية بالألفاظ المحرر لأبي عبد الله محمد بن عبد الهادي. ثم بعد ذلك في المنتقى لمجد الدين بالبركات عبد السلام بن تيمية الجد، لأنه جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. فهذه في كتب الأحكام. ربما لو طاول في الإلمام لابن دقيق، أو الأحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الأشبيلي، أو ما يراه مناسبا، فهذا بحسب ما يناسبه. عند إخواننا في بلاد الهند يقرؤون المصابيح للتبريزي، خطيب التبريزي وشروحها الحديث، هذا جانب، لأن المصابيح بين البلوغ والمحرر وبين المنتقى، وهي إلى المنتقى أقرب. ثم الدخول إلى الأمهات الست. ما الأمهات الست؟ صحيح الإمام البخاري، صحيح مسلم، و سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكن إذا صار عند طالب العلم همة أو صار مربوه والمعتنون به عندهم برنامج كما يتعلق بحفظ ألفاظ الصحيحين وما زاد عليها، هذا عمل طيب يشجعون عليه ويؤيدون به، ولا يضر فيه مخالفة السائر الذي مضى عليه العلماء. الأمر في هذا واسع، لا يليق أن يضيق أو يحجر. أما أن يعتني بالأحاديث ولم يعتني بالقرآن حفظا فلا. وهذه المتون يحفظها فتبقى في قلبه، ثم يحضر شرحها وحلها عند شيخه ليحسن له طريقة الفهم السليم، طريقة الاستدلال وحسن التمثيل ورد النصوص بعضها إلى بعض وبيان العام من الخاص والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ. هذه المهمة التي تكون بعد الحفظ في الفهم وتسديده والقريحة وتوجيهها. نعم. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. نعم. نخبة الفكر الحافظ ابن حجر هذه منثورة، ومنهم من يستعيذ بها ببيقونية البيقوني نظما، وإن كانت النخبة أفضل من البيقونية. ثم بعدها بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وما النخبة إلا اختصار لها، ثم الألفية. والشيخ هنا يرجح ألفية الحافظ العراقي، وبعض الشيوخ يرجحون ألفية الجلال السيوطي، والذي تعلمنا به وحفظناها هي ألفية العراقي، لأن شيخنا كان يحثنا عليها، درسناها عليه بعد مقدمة الحافظ أبي عمرو بن عبد الصلاح. نعم. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي، والمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. ليش قال وفي الفقه مثلا، ولما ذكر المصطلح والنحو والعقيدة وسيذكر الأصول لم يذكر مثلا؟ لأن هذه هي الطريقة لدراسة فقه الحنابلة، فقه المذهب الحنبلي، وهناك فقه المالكية في بلاد المشرق، وهناك فقه الحنفية وهو المشتهر في بلاد مصر والشام والعراق وبلاد الهند وأواسط آسيا، وهناك فقه الشافعية في اليمن وفي الأكراد وفي غربي الهند في كيرلا ونواحيها وجنوب شرق آسيا، وهناك فقه الحنابلة، فذكر ذلك على جهة التمثيل. ففي كل مذهب يأخذ المتن المعتمد عندهم يدرسه، ثم يترقى فيه بالذي بعده بحسب ما هو متيسر في جهته من خلال الكتب وتوفرها والشيوخ وتوافرهم على تدريس ما يتعلق بهذا التدرج. في فقه الحنابلة يبدأ الطالب في بلادنا بآداب المشي للصلاة، وهي رسالة مختصرة للشيخ محمد عبد الوهاب، ذكر فيها الوضوء وأركانه وشروطه ونواقضه وصفته، ثم الصلاة كذلك، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. اختصر فيها الشيخ على المناسك لكن بالقول المختصر. ثم بعدها رجح الشيخ زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي موسى شرف الدين الحجاوي، لأنه أمتن عبارة. يقول شيخنا الشيخ ابن غصون رحمه الله إن متن زاد المستقنع فيه 3000 مسألة منطوقة ومثلها مفهومة، أي في الفهم المباشر 6000 مسألة، وكان المشايخ يفضلونه ويرجحونه على دليل الطالب، وإن كان الدليل أسهل عبارة وأحسن سبكا في الترتيب وفي سهولة اللفظ وسهولة الحفظ. ثم بعدها ينتقل إلى الخلاف في المذهب في المقنع، ومثله الكافي للموفق، وما كان مثلهما، ومنه كتاب رؤوس المسائل لأبي الخطاب، وما جوى الإرشاد، وما جرى مجراه. ثم الخلاف العالي المغني، لأنه يذكر خلاف المذهب مع المذاهب الأخرى وتدليلها وبيان مؤاخذاتها. نعم. وفي أصول الفقه قوله الأزاد المقنع والمغني للموفق بن قدامة، وعمدة الفقه للبهاء المقدسي، وهو مأخوذ على المقنع، ولهذا كثرت شروحه. عمدة الفقه للموفق، وشرحه العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي. من المشايخ من يقدمون العمدة على الزهد لجلالة مصنفها، وهو الموفق بن قدامة، لأن المختصر أدرى بما يختصره، والعمدة على قول واحد، والمقنع على قولين أو أكثر، والكافي كذلك. ثم في الخلاف العالي المغني. هنا وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم، ذكر في أصول الفقه أنه يبدأ بالورقات للجويني إمام الحرمين، ومنهم من يذهب إلى العمريطي حيث نظم الورقات، وعندي أنه أنسب من الورقات للجويني رسالة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أصول الفقه، التي ألفها مقررا لطلاب المعاهد العلمية، فهي أيسر لفظا وأكثر تدليل أكثر تمثيلا وأقرب تدليلا. ثم بعدها في كتاب الموفق رحمه الله روضة الناظر وجنة المناظر. ومنهم من يذهب إلى ما يتعلق ب المختصرات في أصول الفقه المطولة منها والشروحات عليها، جمع الجوامع أو شروحات العلماء عليها مع كثرتها. ومنهم من يعتني بنظم الأصول كالمراقي، مراقي السعود، وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله درس المراقي واعتنى بها عن الشيخ ابن عثيمين، ولهذا وجدت عنده في مكتبته نسخة مخطوطة من المراقي، ولا أستبعد أنه حفظها ثم اعتنى بها، لكن هل بقي حفظه فيها؟ لأنه قلما يستدل أو قلما يستشهد بها في كلامه. هذا ما يتعلق بأصول الفقه. والناس في الأصول، وهو من علوم الآلة، علم أصول الفقه وعلم الحساب وعلم العربية بفروعها نحوا وصرفا ومعاني وبلاغة، هذه كلها، وعن المصطلح مصطلحه، كلها من علوم الآلات. العلوم الأصلية علم تفسير القرآن، تفسير الحديث يسمى الشروح، وعلم يعني علم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه، العلوم الأصلية. وأعظم الفقه هي الفقه الأكبر، وهو فقه العقيدة الصحيحة التي يتأسس عليها العمل. نعم. وفي الفرائض الرحبية، ثم مع شروحها والفوائد الجلية، ذكر في الفرائض نظم موفق الدين الرحبي، أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. حيث كان العلماء يعتنون بها في هذا الفن، فن المواريث والفرائض. والرحبية لموفق الدين الرحبي الشافعي نظم على مذهب الإمام الشافعي، ولهذا زادها شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الصالح الخليفي الشيخ القاضي الفقيه الفرضي رحمه الله، زاد فيها 11 بيتا ذكر فيها ميراث الحمل والخنثى وميراث الحمل وميراث الغرقى والهدمى وذوي الأرحام. في عنيزة اعتنى العلماء قديما ومنهم شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بنظم آخر كان الشيخ يثني عليه أقل عددا في أبياته من الرحابية، وهو نظم موفق نظم أحمد البرهاني، قال نظم محمد البرهاني، قال محمد هو البرهاني أحمد ربي منزل القرآن. والشيخ محمد يرى أن هذا النظم أخصر، لأن البرهاني نظمه على وفق أصول مذهب الحنابلة في المواريث، لكن يرى شيخنا أن الرحابية أسهل عبارة وأليق بجرس السماع لسهولتها وقلة تعقيداتها. ومنهم بعد الفرائض من يعتني بالفوائد الجلية في المباحث الفرضية لشيخنا الشيخ بن باز، وهو نثر كان الطلاب يحفظونه، حيث أحكمه وأتقنه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. بعد هذين المتنين من أراد التخصص في هذا ينتقل إلى العذب الفائض، وهو شرح لألفية الفرائض، ويذكر الوالد رحمه الله والمشايخ رحمهم الله أن الشيخ محمد بن إبراهيم وأخاه الشيخ عبد اللطيف كان يحفظان ألفية الفرائض، لأن هذا الفن محل حفاوة وعناية في بلاد نجد. نعم. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المقصود بأصول التفسير أي مقدمته ومعرفة كيف يطالع المفسر كلام الله سبحانه وتعالى. أشار الشيخ إلى مقدمة التفسير لشيخ الإسلام وقد وفق وسدد، ولهذا عني بها العلماء. وفي التفسير أيضا في أصوله قراءة قواعده، ومنها القواعد الحسان لشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، فهذه مهمة لدارس التفسير. وفي جرد التفسير كلام الله من أوله لآخر أشار إلى هذا التفسير المبارك، تفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي، فإنه من أوعب التفاسير وأحسنها مسلكا ومنهجا، خلا ما فيها مما يريده من الإسرائيليات وبعض الأخبار الضعيفة والواهيات التي شأن وطريقة العلماء بيانها وتبينها. وذكروا من التفسير أيضا تفسير ابن سعدي، فإنه مختصر وهو جامع الاختصار. وأما الجلالين فهما جيدان في فهم الكلام، تفسير كلام الله، لكن لا يخلوان من مؤاخذات في العقيدة وفي بعض الأحكام. نعم. وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. السيرة النبوية مما عني به العلماء، لأنها تعنى بماذا؟ تعنى ببيان القرآن وبيان الحديث، تعنى بذلك عناية جلية. ولهذا السيرة هي في الحقيقة مجموع تطبيقات ما في القرآن وفي الحديث. السيرة ذكر الشيخ فيها مختصرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعندي أن أميز منها من ذلك مختصر زاد المعاد للشيخ محمد عبد الوهاب. أما في مختصر السيرة فاختصار السيرة لعبد الله بن الشيخ محمد فإنه أوعب وأيسر وأحسن من كتاب والده رحم الله الجميع. ومختصر السيرة للشيخ محمد ولابنه عبد الله هما على سيرة ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام. وزاد المعاد مهم في هذا الباب لكنه لا يصلح للمبتدئ وإنما للمتوسط في انتهاء توسطه أو للمنتهين من طلاب العلم أي المتمكنين. نعم. وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروز أبادي رحمه الله تعالى، وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. نعم، لسان العرب يعني في لغة العرب، لا يقصد لسان العرب لابن منظور هذا الكتاب المشهور، وإنما في لغة العرب أحسن ما كانوا يعتنون ويعنون في لغة العرب بحفظ القرآن. ولهذا المستشرقون وعلماء العربية في لبنان وفي بلاد الشام من غير المسلمين كانوا يعنون بالقرآن ليجود ألفاظ ألسنتهم وألفاظهم. يأتي بعد القرآن أشعار العرب ولا سيما المعلقات، فإن فيها من معرفة منطوق العرب والحكم وما يتعلق بها ما يوسع مدارك الطالب ويجود بذلك لسانه. وتجد من حفظ القرآن وراجعه قلما يلحن والله المستعان. وهكذا في بقية مراحل الطلب الفنون يعتني بصغار العلم قبل كباره ومختصراته قبل متوسطاته وقبل مطولاته. نعم. وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. هذه يحكي فيها المصنف الشيخ بكر ما عليه الناس في قطرنا، أنهم في تجاوزهم لهذه المراحل المختصرات في المتوسطات والمطولات يعنون بجرد المطولات في التاريخ، تاريخ الأمم والرسل لابن جرير، بداية والنهاية لابن كثير، كما في التفسير تفسيريهما، جامع البيان لابن جرير وتفسير القرآن وفي القرآن لابن كثير، وهو في الجملة اختصار لابن تفسير ابن جرير. وكذلك مطولات علماء الدعوة وكتب شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم رحمهم الله يعنون بجردها ومطالعتها، مطولاتهم ومختصراتهم. وركز الشيخ على محرراتهم في الاعتقاد، معنى المحررات أي المختصرات التي حرروها في الاعتقاد، فإنها لعلماء الدعوة ناجعة أيما نجعان. وبه تميز المنتسبون للعقيدة السلفية إذا قرأوا هذه المختصرات لعلماء الدعوة، صاروا بين غيرهم متميزين في هذا الفن. بهذا ألمح الشيخ بقوله ولا سيما محرراتهم في الاعتقاد أي علماء الدعوة. نعم. الجرد يقصدون فيه السرد نفسه يعني؟ لا، الجرد القراءة وإن لم يكن على جهة الشرح والتفصيل، يجردونها يقرؤونها كلها قراءة مطالعة، وربما احتاجوا إلى البحث فيها والمراجعة دون التحقيق. لا، في تعليق بما يناسب. والسرد يا شيخ ما هو نفسه؟ هو الجرد هو السرد، لكن التعليق فيها ما هو بتعليق طويل. نعم. أحسن الله إليك. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمه. من الطرفان؟ العالم والمتعلم. الطالب والشيخ، وهم في هذه الدروس في عمارة أوقاتهم فيها ليلا ونهارا على منهج راسخ على طريقة السلف الصالح. نعم. وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. أدركوا في العلم لما مضوا على هذه المنهجية وعمروا أوقاتهم في التحصيل، وكانوا بجد واجتهاد وعزة نفس حتى أدركوا وصار منهم علماء وأئمة، وهم كثير والحمد لله، دلالة على نجاعة ونجاح هذه الطريقة في الطلب. نعم. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات، وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟ أشير الشيخ إلى ما استبدل في طريقة التعليم، العناية بالمذكرات المنسوخة أو المطبوعة بدل المختصرات المحكمة الممتونة من العلماء. وكذلك الطريقة الثانية التي عمت وطمت عند المتأخرين والمعاصرين بالعناية بالفهم فقط دون تأسيس ذلك على الحفظ، فهؤلاء في ثمرتهم لا فهم ولا علم، لا حصلوا مفهوما ولا حصلوا معلوما، بل ضاع علمهم. ولهذا هذه مسألة مهمة، أنك لا تجرب على الطلاب طرائق قد تفيدهم في فنون العلم التجريبي كالرياضيات والكيمياء والفيزياء والهندسة والطب وما نحى منحاها، ولا تفيدهم في العلوم الشرعية والعلوم العربية. وهذه الشنشنة جاءت للناس بعدما ذم التلقين للعلم ذم بكليته وبحذافيره، وهذا غلط. في العلم لابد من علم الشريعة واللغة، لابد من الحفظ مع الفهم، أن يجمع بين الأمرين، فحفظ بلا فهم لا ينفع، وفهم بلا حفظ لا يبقى، فلابد من الجمع بين هذا وهذا. نعم. وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. هذه جملة ذكرها الشيخ ها هنا، وهي جملة مهمة تدل على معاناته وعلى ما عناه الناس والعلماء في تلقين العلم، تدريسه من هذه المكدرات والصوارف عن طريقة السلف. وفي خلو التلقين، تلقين العلم من الزغل، الزغل الأمور الخفية غير الواضحة التي إما تنبني على أمور حزبية وسياسية وما يتعلق بها، والشوائب أي مما يشيب هذا العلم مما يحمل عليه ولا يحتمله، والكدر مما يكدر هذا التحصيل بصرفه إلى عصبية مذهبية أو عصبية حزبية أو عرقية أو مقاصد ومآلات خاصة تحمل على العلم والعلم منها بريء. فإن هذا التلقين للعلم وتلقيه وتدريسه وتعليمه إذا خلي من هذه الأمور كان فيه السير على منهج السلف الصالح. وفي هذا إشارة من الشيخ إلى ما لحق العلم في الأزمان المتأخرة من هذه الدواخل والدواغل والشوائب التي تكدر صفو العلم وتجعل صاحبه ينحرف عن طريقة السلف. مذهب المنحرفين من أهل البدع إنما جاء بتلقيهم وتلقينهم العلم على غير الطريقة الصحيحة، سواء في الصفات كما عليهم المعتزلة والإباضية والمتكلمين، أو في باب السلوك كما عليه المتصوفة أو في باب الصحابة كما عليه الروافض وهكذا. نعم. وقال الحافظ عثمان بن خرزاد المتوفى سنة 82 و200 للهجرة رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص. يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحداقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. نعم، هذه 5 مقومات ذاتية ومقومات منهجية في العلم، إلى دين أي تقوى وصلاح، إلى عقل جيد يعقل فيه المسائل، وذهن صافي يحسن تصورها لئلا يخلط، وضبط بحفظ ومراجعة، وحذاقة بالصناعة في صناعة العلم، يكون حاذق ما يكون غبي أو متعجل، مع أمانة تعرف عنه أو تعرف منه، أمانة وهو أثر الدين. وها هنا في المناسبة لما ذكر الشيخ المحفوظات، قد يستغلق حفظ المتن على الطالب، يستغلق عليه، فقد أشار المشايخ ومنهم شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمهم الله إلى أنه إذا استغلق على الطالب حفظ المتن راجعه وكرره تكرارا تبقى وصوله في ذهنه وترسخ معانيه في قلبه، فهذا ربما أغناه عن الحفظ، متى؟ إذا استغلق عليه الحفظ وثقل عليه جدا. نعم. قلت أي الذهبي: الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا. نحويا تسكين الحاء. نعم. أن يكون تقيا ذكيا نحويا. نعم. سلام الله عليك. أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. نعم، إن لم يكن عنده النية الخالصة ولم يكن عنده التواضع بل كان عنده الكبر، فلا يتعنى في التحصيل لئلا يكون العلم عليه وبالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما يتعلق بمسألة كيفية الطلب ومراتبه. ذكر بعدها ما يتعلق بالأخذ عن الأشياخ. نعم. ما أدري، لا أعلم هذا، إنما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل بما من العلم قال: بقلب أقول ولسان سأول، ولأن العلم مستحن ولا مستكبر. الله المستعان. نعم. تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. نعم، في العلم لا بد من التلقي عن الأشياخ، لا يستقل بقراءة الكتب ومطالعتها ومراجعتها يقول أنا حصلت العلم. المطالعة والمراجعة صالحة في مرحلة لاحقة إذا انتهى، أما في التلقي والدراسة لا بد من أن يأخذ عن الشيوخ، لا بد من ذلك ليستقيم فهمه ولا يزل في هذا الباب عقله، وليمضي في التدرج والتلقي ولا يضطرب ولا يضيع. نعم. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. إذا أراد أن يتعلم الطب لا يكفي أن يقرأ الكتب ويتعلم الطب، بل لا بد أن يجالس طبيبا ويأخذ عنه فيستفيد منه حذاقة هذه المهنة والصنعة، وهذا في سائر العلوم ومنه علم الشريعة. وفاق الصحابة رضي الله عنهم وبرعوا

ونزيد عليها لا بد من شيخ مأمون في عقيدته، في طريقته، في منهجه، مأمون في عقله، مأمون في عمله. قد يأخذه عن شيخ أخذ عن غيره، لكن أخذ عنهم العلم الفاسد. ولكم مثال بهذا بالشيوخ المأخوذ عنهم عند أهل التصوف، أو عند أهل التقليد المذموم، أو عند أهل العقائد المنحرفة، فإنهم يأخذونها عن شيوخهم. لكن هذا الشيخ غير مأمون، لا في منهجه وطريقة تلقيه وعبادته، ولا في عقيدته مأمون، ولا في ما يريده مأمون. هذه مسألة مهمة. إذن يؤخذ العلم عن الشيوخ الثقات المأمومين على دينه، مأمونون على العقيدة، على طريقة التلقي، على شوائب وزغل التحصيل، التعصبات والمذاهب الردية. لا بد من هذا، لأن هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا قال ابن سيرين وقال غيره: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال ما قال. جزاه الله خير الشيخ على هذا. ونقف على الفصل الثالث، تكمله إن شاء الله في الدرس القادم، وهذا تمام المجلس الثالث من مجالس مذاكرة هذه الرسالة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.